الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد الفراغ من قراءة كلام المؤلف حفظه الله تعالى على النموذج الثالث من نماذج دعوات الرسل، وكان الحديث عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انتقل المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه إلى النموذج الرابع وهو موسى كليم الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: رابعهم موسى كليم الله القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال واستحياء من الناس وقتل الأبناء، ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. قال الظاهر من العبارة واستحياء النساء وقتل الأبناء، يعني بدل من الناس فقتل النساء. قال واستحياء من النساء وقتل الأبناء، ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون لقب لكل من يملك مصر، وذكر بعض أهل التفسير والتاريخ أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان الذي كان في زمن موسى، وقد أخبر الله عز وجل عنه وعن سيرته الظالمة التي بلغت في الظلم ده أنه أولا كان يدعي الألوهية، فكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لقومه أيضا: أنا ربكم الأعلى. واستضعف بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مصر، وذكروا أنه رأى رؤيا فأولت له أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل، فأصدر أمره لأنه إذا ولد أي ولد لبني إسرائيل أنه يذبح، فكان أولا يذبح الأولاد والبنات الذكور والإناث، ثم أشير عليه بأن يذبح الذكور فقط ويستبقي الإناث، ثم أيضا أشاروا عليه بأن يذبح سنة ويترك سنة حتى يبقى من بني إسرائيل من يقوم بأعمال الناس في المزارع والخدمة ونحو ذلك، فكان يذبح الأبناء ويستحيي النساء. ومن عجيب سمع الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى كتب أن يعيش موسى الذي كان على يده زوال فرعون وجنوده بإذن الله، أن يتربى في بيت فرعون نفسه، وأن يتولى الإنفاق عليه والرعاية عليه نفس فرعون. والله عز وجل يمكر بمن يمكر وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل قصة موسى وفرعون في مواطن كثيرة جدا من القرآن الكريم، وهي من أعظم القصص، من أعظم قصص القرآن قصة موسى مع فرعون، ولهذا كررت كثيرا في القرآن، هي أعظم من قصة يوسف وأعظم من كثير من غيرها من القصص التي جاءت في القرآن الكريم، وفيها مواطن عظيمة جدا للعظة والعبرة، ولا سيما ما يتعلق بباب الدعوة إلى الله عز وجل. نشأ موسى في مصر في قصر فرعون حتى حصلت له القضية مع الفرعوني، حينما خرج في المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قتله. ما كان يريد قتله، لكن كان يريد تأديبه والانتصار للإسرائيلي. ثم إن قوم فرعون عرفوا أن الذي قتل الفرعوني هو موسى، فتمالوا على قتله، فجاءه ناصح ينصحه بأن القوم يأتمرون على قتله، فخرج من مصر وتوجه إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد المرأتين اللتين كان معهما الغنم، فسقى لهما، تولى إلى الظل. بعد وقت جاءت إحداهما تدعوه إلى أبيها من أجل أن يجزيه على المعروف الذي قدمه لهم من سقاية الغنم. ثم إن هذا الرجل زوجه بواحدة من بناته، وكان المهر أن يرعى لهم 8 حجج، فإن أتمم 10 فتفضلا منه. وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن موسى أتم خير الأجلين، يعني 10 حجج. بعد أن أتم المدة أخذ أهله راجعا إلى مصر، وكانوا في أيام برد، وفي الطريق في ظلمة الليل، كأنه أضل الطريق عليه الصلاة والسلام، فرأى نارا، فلما جاء إلى تلك النار كان يريد أن يقتبس منها شيء، وكان يريد أن يسأل الناس الذين عند النار عن الطريق. فلما جاء ناداه ربه سبحانه وتعالى بالنداء المعروف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وكلمه ربه بلا واسطة بلا ترجمان: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأوحى الله عز وجل إليه وأرسله وأيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، وأرسل معه أخاه هارون أيضا يشد من أجره ويعينه على أداء تلك المهمة العظيمة. توجه موسى إلى فرعون ودعاه وقومه إلى عبادة الله وحده، ولكن فرعون طغى وتجبر وأصر على ما هو عليه من الكفر والعناد، وأراه الله عز وجل الآيات وعاقبهم بأنواع من العقوبات، ولكن لم ينفع ذلك كله. ثم إن الله عز وجل أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل، ولما خرج موسى بمن معه من بني إسرائيل خرج وراءهم فرعون حتى وصلوا إلى البحر، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر فانفلق إلى 12 طريقا وسبيلا في الماء، وتجاوز موسى ومن معه يمشون في البحر في قاع صلبة حتى خرجوا إلى الضفة الأخرى إلى الشاطئ الآخر، ودخل وراءهم فرعون، فأمر الله البحر أن ينطبق عليه وعلى جنوده فأهلكه وأهلكهم، والحمد لله رب العالمين. هذه خلاصة قصة موسى مع فرعون، والمؤلف حفظه الله سيركز ويؤكد الكلام على مسألة منهج موسى في الدعوة إلى الله ومن أين بدأ. نعم. وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك، فكيف كان بدء دعوة موسى؟ هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله؟ لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء. لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الآيات هذه واضحة والحمد لله وتقدمت الإشارة إلى شيء من معانيها. فقوله سبحانه لعلي أتيكم منها بقبس يعني يقتبس شيء من النار لأهله من أجل أن يستدفئوا ويستضيئوا بها. فوجد على النار هدى قالوا دليل يدله على الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى من الذي ناداه؟ الله عز وجل المؤول الذين يؤولون الصفات يقول النودي ما ندري إيش مصدر النداء ولا من وين هذا النداء ده ما هو صحيح. فالله عز وجل كلمه بلا ترجمان بلا واسطة نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. المؤولة يقولون الذي تكلم تكلمت الشجرة. طيب هل الشجرة يليق وينبغي لها أن تقول أنا ربك؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. وقالوا إنها صارت مثل المرسول الذي يرسله الملك. طيب الملك إذا أرسل المرسول ينادي الناس يخبرهم بأمر من أوامر الملك هل يخاطب الناس على أنه هو الملك أو يقول الملك يقول لكم كذا وكذا؟ فالسلوب الثاني فالشجرة لا ينبغي لها أن تقول أنا ربك هذا لا يمكن. هذا لا يقول إلا الله سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى التقديس التطهير مطهر اسمه طوى وأنا اخترتك والنبوة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى استمع لما يوحى. الوحي من الله إعلامه إعلام الله عز وجل لنبيه أو رسوله بما يشاء. إنني أنا الله لا إله إلا أنا أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما أوحى الله إلى موسى أوحى إليه بالتوحيد أنه لا يستحق العبادة أحدا إلا الله عز وجل فاعبدني. أمر الله كليمه ورسوله أن يعبده وهذا الذي خلق الله من أجله الثقلين الإنس والجن. ولا تسقط العبادة إلا بالموت. أما الصوفية فيرون ترى طوائف وفرق منهم أن العبد إذا ترقى في درجاتهم إذا وصل إلى درجة معينة سقطت عنه التكاليف لمن يعتبرون هذه العبادات اللي شرعها الله يعتبرون هذه عبادة العامة عامة الناس. أما عبادة الخاصة فلا لهم عبادة أخرى تسقط عنهم الأوامر وتسقط عنهم النواهي ويفعلون ما يشاءون والعياذ بالله. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو هذا اليقين؟ هو الموت. اليقين الموت. لن يجعل الله سبحانه وتعالى للعبادة حدا وأجلا دون الموت. فما دام العقل موجود التكليف موجود فأنت مطالب بالعبادة ولو كنت على فراشك ما دام العقل موجود. فهذه أسئلة كثيرة عن أشخاص من واحد منهم إذا تنوم في المستشفى خلاص ما عاد يصلي وعقله معه تنوم شهر شهرين ثلاثة ما يصلي ليه؟ قال أنا مثلا مريض ولا ما أقدر أروح أتوضأ ولا ما أتطهر تطهر كامل. هذه مفاهيم مغلوطة توجد عند بعض الناس. ما دام العقل موجود الوعي موجود فعليك أن تقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى لكن على ضوء ما جاء في النصوص. اتقوا الله ما استطعتم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب يتوضأ إذا لم يستطع فيمن. المهم أن العبادة لا تسقط عن العبد مهما بلغ في الصلاح في العبادة في التقوى حتى تفارق روحه جسده. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شرع الله الصلاة لموسى، شرعها على من قبله، شرعها أيضا على من بعده، ولكن لا يلزم أن تكون الصلاة التي شرعها الله لموسى على نفس صورة الصلاة الموجودة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذكري أي لإقامة ذكري، فإذا ينبغي في الصلاة من إحضار الله عز وجل، فتؤدي الصلاة بنية خالصة لوجه الله، تذكر الله سبحانه وتعالى فيها بتلاوة أو تكبير أو تسبيح أو دعاء تشهد أو غير ذلك وقلبك حاضر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، والله عز وجل سيذهب هذه الدنيا وينقل الناس إلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء والحساب. فعلى العبد أن يستعد وأن يعمل عملا صالح في هذه الحياة حتى يلاقي الجزاء الحسن يوم يبعث. وقول أكاد أخفيها لم يخفيها تماما، فالله عز وجل أخفى وقت مجيئها، ولكنه جعل هناك علامات تدل على أي شيء، تدل على اقترابها، أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. فما قال إن الساعة آتية أخفيتها، قال أكاد فيها، بمعنى أنه جعل علامات تدل على قرب موعد قيام الساعة. أما وقت قيام الساعة بالتحديد هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الملائكة ولا يعلمه الأنبياء والرسل ولا يعلمه علماء الفلك ولا يعلمه أحد من الخلق، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا للأسف نشاهد بعض الكتب في بعض الصحف يضعون موعد نهائي لانتهاء الدنيا بعد 4 مليار سنة، بعد كذا ستنتهي هذه الحياة، هذا ما هو صحيح، هذا من قول على الله بغير علم. فالمقصود أن الله عز وجل أخفى الساعة عن عباده حتى يجتهدوا ويعملوا العمل الصالح لتجزى كل نفس بما تسعى. فإذا الجزاء الكامل هو الذي سيكون يوم القيامة على الحسنات وعلى السيئات. نعم. هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد، ويكلف شخصيا أن يقوم بها في واقع نفسه ويتمثلها في حياته، ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم، فيرسله إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون. قال تعالى: إذن الله عز وجل بيّن موضوع الدعوة إلى أي شيء يدعى، وبين أيضا المنهج الذي يسلك في تبليغ هذه الدعوة. نعم. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويشد عبده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة، ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة، فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، أمره الله عز وجل وأمر هارون بأن يسلك معه مسلك الرفق واللين. أولا انظر إلى العرض فقل هل لك إلى أن تزكى، عرض في تودد في تألف، هل لك إلى أن تزكى، يعني كونك أنت تستجيب لما جئنا به من عند الله هذا في تزكية لك وفي تطهير لك وفي خير ومنفعة لك. واهديك إلى ربك فتخشى، تخشى ربك سبحانه وتعالى، تخشى الوقوف بين يديه، فتفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أيضا أمر الله موسى وهارون أن يذهب إليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني تجاوز الحد، فقولا له قولا لينا، قول لطيف حتى يدخل إلى القلب حتى يكون أدعى إلى القبول، لا سيما وفرعون رئيس ملك حاكم يرى أنه ما أحد أعلى منه في الخلق، لعله يتذكر أو يخشى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وأن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. فهذا يكون منهج لك يا عبد الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في دعوة الناس، في التعامل مع الزوجة، التعامل مع الولد، مع الجيران، مع الزملاء، مع الناس. يكون الأفضل في حالك التعامل معهم الرزق واللين. نعم هناك حالات تستدعي شيء من الشدة، تستدعي شيء من الغضب، تستدعي شيء من القسوة، لكن لا يكون هذا هو الأصل. إنما الأصل أن تبدأ بالرفق باللين إن وصلت لمقصودك الحمد لله، وإن رأيت أن المصلحة تستدعي شيئا من القسوة والشدة فتستعملها من أجل المصلحة المرجوة. نعم. فنفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم. انظر إلى قوله قاصدين هدايته وتزكيته، ما هم قاصدين الكرسي اللي يجلس عليه والمنصب الذي يتبوأه، لا، يريدون هدايته، يريدون تزكيته. هل لك إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتخشى، هذا المقصود. فالداعي إلى الله يكون قلبه مليء بالرحمة للعباد، يريد لهم الهداية، يريد لهم الخير، يريد لهم الاستقامة، يريد لهم الفكاك والخلاص من أثر الشيطان. نعم. فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة، فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى، لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا فكذب وعصى. ثم أراه موسى، أراه الآيات التي أيده الله بها، ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، انقلبت بإذن الله من عصا إلى حية حقيقية لأمر الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ونزع يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، كانت في يد موسى فيها برص، فإذا أدخل يده في جيبه وأخرجها، والجيب هذا الجيب الذي هو الشق الذي يكون في الثوب يدخل منها الرأس والنحر، واضح؟ ما هو الجيب اللي احنا نسميه جيب حق الأوراق الفلوس، لا، فأدخل يده في جيبه وأخرجها وإذا هي بيضاء من غير سوء. فهذه من آيات الله الباهرة التي أيد بها موسى، ولكن لم ينتفع فرعون لا بآية العصا ولا بآية اليد. ثم إن الله عز وجل أيده بآيات أخرى في 9 آيات إلى فرعون وملئه، أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك من الآيات التي سلطها على فرعون وقومه لعلهم يستجيبون أو يرعون، لكن دون جدوى والعياذ بالله. نعم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتحمل. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ، تقدم تفسير الملأ، يعني السادة والأشراف والأعيان وكبار المسؤولين في دولة فرعون، قالوا له محرضين له، محرضين له على موسى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ يعني انظر كيف تنقلب المفاهيم، تنقلب الموازين، ويصور الحق في صورة الباطل. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ يعني جعلوا الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، جعلوها إفساد، جعلوها إفساد. ويذرك وآلهتك، يعني يترك عبادتك ويترك عبادة من؟ عبادة آلهتك ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ ويدعوك وآلهتك، ها؟ كيف؟ أحسنت، على أن فرعون له آلهة يعبدها، فرعون له آلهة يعبدها، مع كونه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، مع ذلك هو له آلهة يعبدها. فهذا على تفسير على هذه القراءة آلهتك. في قراءة لابن عباس ويدرك وإلهتك، أي يعني عبادتك. ولكن كما قلنا هذه القراءة التي بين أيدينا قراءة متواترة، وعلى هذا التفسير يكون، أو على هذه القراءة يكون أن فرعون نفسه له آلهة يعبدها من دون الله. نعم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرة. انتقام، انتقام من موسى وقومه حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه نقوم. نعم. ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين؟ لا ذنب لهم إلا الدعوة إلى توحيد الله والثبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. ثم ما موقف هذه الجريمة في نظر فرعون وجنوده؟ هذه الجريمة التي ارتكبوها ما هي؟ أنهم يعبدون الله وحده، ما يعبدون فرعون وآلهته. فلن يكون يعني سبب الخصومة أنهم ينافسونه على الملك والحكم، لا. نعم. ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية؟ إنه الثبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد، ثم انتظار العاقبة الطيبة والنصر نتيجة وثمرة حميدة لهذا الثبات والصبر. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لاحظ، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، ما قال استعينوا بالله وانقلبوا على حكم فرعون. نعم. ولما لم يبق أي أمل في إيمان فرعون وقومه واشتد البلاء على بني إسرائيل، كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج والهجرة إلى حيث يريد الله لهم إنقاذا لهم من التعذيب والتنكيل. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنها لدعوة سامية إلى توحيد الله، فيها النور والحكمة، وفيها الحرص على هداية المدعوين وتزكيتهم، وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمل الأذى ومواجهة الطغيان والكبرياء، وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين، وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته وجه الله ويريد إصلاح البشر وربطهم بالله وهدايتهم إلى صراطه المستقيم. وهذا التقرير واضح من المؤلف حفظه الله وسدده، وهي تبين لنا بكل وضوح وجلاء أن صراع موسى مع فرعون لم يكن على دولة، لم يكن على حكم، وإنما كان الصراع على عبادة الله وحده. فموسى يدعوهم إلى هذه الغاية العظيمة، وهي أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وفرعون مصر إلا على أن يستمر قومه في عبادته واتخاذه إلها من دون الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.